الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كنت أتكلم مع شخص عن موضوع وعارضني به، فقلت له: اجعلني أسأل شيخا عن حكمه حتى يتضح لنا الحق. فقال: ليس جيدا أن نسأل عن كل شيء. يقول: واستشهد بحديث هلك المتنطعون. فيقول: هل إن سألت عن شيء يعتبر تنطع؟ وفعل هذا هل هو محمود أم مذموم؟ الحمد لله، بل فعلك هذا يا أخي الكريم فعل محمود، ولا تتنازل عنه أبدا. فأي شيء يشكل عليك في أمر دينك أو دنياك فعليك أن تسأل أهل الخبرة به. فإن كان فيما يتعلق بأمر شرعي وحكم شرعي فعليك بسؤال أهل العلم، فأنت بهذا تتعبد لله عز وجل بامتثال قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أجمع العلماء على حرمة التكلم في دين الله عز وجل بلا علم، كما أجمعوا كذلك فيما نعلم على حرمة تقحم المسائل التي لها أحكام شرعية بلا سبق التعرف على عن أحكامها. وهذا الذي قال لك لن نسأل عن أي شيء واستدل على خرافته هذه وقوله الباطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هذا استدلال في غير محله، وما يعتقده لا جرم أنه اعتقاد باطل، فالواجب مناصحته للرجوع عن هذا الذي يعتقده وعن التلاعب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتنطعون هنا هم الذين يسألون يسألون عن الأشياء التي لم تقع وليست في صورة الواقع، وإنما يسألون عنها هكذا من باب الاستشفاف بأحكامها فقط. وقد كره السلف رحمهم الله تعالى أن يسأل الإنسان عن الأمور التي لم تقع حتى لا يشغل العلماء بالبحث عن أحكام مسائل لا حقيقة لوجودها. ومن صور التنطع كذلك أن يسأل الإنسان عما لا يليق، فلا يجوز للإنسان أن يسأل إنسانا آخر عالما أو غيره عن أمر لا يليق. ومن صور التنطع كذلك أن يسأل الإنسان عن أمر ليس من اختصاصه، أن يسأل الإنسان عن أمر ليس من اختصاصه. ومن التنطع كذلك أن يلح الإنسان في السؤال لاستخراج الإجابة من العالم إذا كان العالم يرى أن المصلحة هو السكوت عن هذا السؤال. فلا ينبغي الإلحاح على الحاكم إذا علمنا أنه إنما سكت من باب المصلحة الشرعية، فإن العلماء أبصر منا بهذه المصالح. لكن لا أعلم أحدا من أهل العلم فسر التنطع هنا بأن يسأل العامي العالم عن أمر يتعلق بدينه، فإن هذا تفسير جديد لهذا الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يعمل بما يقوله صاحبك هذا، وعليك ألا تستجيب لأطروحته هذه، وعليك أن تسأل عن كل ما يشكل عليك في أمر دينك أو دنياك، وألا تتنازل عن السؤال حتى تكون ممن عبد الله عز وجل على بصيرة. في سنن أبي داود وإن كان في الحديث شيء من المقال، لكن من جميل ما يذكر هنا هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طائفة من أصحابه فأجنب أحدهم بعد أن شج رأسه، يعني فيه جرح في رأسه، فأجنب تلك الليلة فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. فبما أن العلماء متوافرون ووسائل الاتصال بهم متيسرة، فلا ينبغي للإنسان أن يهمل سؤال أهل العلم، والله أعلم.